ركز بقى مركز كلام بعد الزنجو. عندنا البنائن اوبرين تيومر الحصه اللي فاتت كنا قلنا جنرال ابدومينال اندوك، احنا ما خدناش دول ابدومينال وايه؟ جلوك. يعني هتفتح لي صفحه 51 على ديك الشمال، كنا قلنا جنرال ناتينج، انا براجع الحته دي. وساعات تلاقي كاشيكسيا، بس ما تنساش ان رجلين العانة الاثنين مورمين، اللي هي ايه؟ بايلاترال لور ليمب ايديما. امتى المالجنت دلوقتي؟ احنا عايزين دي بقى حته مهمه قوي. اما يجي لك شيت هيلفي ابدومينال ماس، يعني عيانه بطنها كبير في الامتحان، هيقول لك تفتكر بطن العانة دي كبير ليه؟ هتقول له حاجه من اثنين، يا اما بيناين اوفريان تيومر يا اما فايبرويد اللي خدتوه في رابعه. ده هنشوف دلوقتي مقارنه ست فروقات في الشيت تقولهم له بين البناين اوفريان تيومر والفايبرويد، هتسمعهم بعد ما اخلص. يبقى تاني هيجي لك حاله سيلفي ابدومينال ماس، واحده بطنها كبير. هيقول لك ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع العينه دي؟ انت لسه مش هتعمل اكزامينشن. هتقول له هفرق بينهم بالاكزامينشن، بس انت مش هتعمل. تقول له لا بناين لا ايه؟ لا فايبرويد. ست فروقات بين الفايبرويد والبناين اوفريان تيومر. هخلصه دلوقتي واسمعهم. احنا عندنا ابدومينال اكزامينشن هنقسمه انسبكشن للبطن، بالبيشن، بيركشن، اوسكالبيشن. تاني يبقى انا هقسم زي البطن انسبكشن، بالبيشن، بيركشن، اوسكالبيشن. نفرق بقى انسبكشن، اتكلم ونكتب. نفترض بصيت على بطن العيان، انا ما حطيتش ايدي على بطنها خالص، ولقيت في بالوجي، تفتكر ده بيناين ولا فايبرويد؟ الاثنين زي بعض. البيلان اوفيريان تيومر اتكبر بطن هيعمل بالج، والفايبرويد برضه يعمل ايه؟ بالج. يعني مفيش فرق، يعني حتى جنب كلمه انسبكشن بالج، يعني دي بتعمل بالج وده بيعمل بالج، مفيش فرق لغايه دلوقتي. نيجي للبالبيشن، انا حكيت بين الفروقات بس. ها نيجي للبالبيشن، كلمه ساك، ايه ساك اللي مكتوب عندك؟ حرف الاس سيرفيس، حرف الايه اتاتشمنت، حرف فيه كونسيستنس. يبقى ما معنى كلمة ساك؟ اس سيرفيس، ايه اتاتشمنت، سي كونسيستنس. نمسك الاول السيرفيس، حط ايديك على التيومر وتحرك ايديك كده، هتلاقي هنا سموث وهنا ايه؟ سموث. خدت فرق؟ لغايه دلوقتي مفيش فروقات خالص، يعني حتى جنب السيرفيس سموث. هنا بكتب الفروقات فقط. نيجي بقى للحاجة اللي فيها فرق بقى، اتاتشمنت. طلع ان في الاتاتشمنت فرق بين ده وده، ازاي بقى؟ ركزوا معايا. نتخيل ان ده ورم ليفي، اوكي، في بطن العيانه، وطلع منه ورم، ده يترس وطلع منه ورم ليفي. هل ممكن امسك الورم الليفي اهبد اليوترس فوق وتحت؟ ما ينفعش، لانه ماسك تحت في مين؟ في فاجينا، بس ممكن اجيبه ايه؟ يمين وشمال. يعني الفايبرويد بيتحرك في بطن العيانه ازاي؟ تحتيها بقى اكتب هنا سايد تو سايد موفمنت، فهم يمين وشمال كده. يعني لما امسك الورم اللي ايه بيتحرك كده يبقى ده فايبرويد. طب الاوفيريان تيومر؟ لا بقى، نفترض ان ده يوترس، ركز في بطني، ده يوترس وجنبيه اوفيريان تيومر، ما تنساش عشان تتخيلها. اما اجي احركه هل ينفع يمين وشمال؟ لا يمكن، مجنون. يبقى اعمل ايه؟ اب سايد داون. يبقى الاوفيريان تيومر بيتحرك ازاي؟ ده اول فرق، اب سايد داون. يبقى ده الفرق رقم واحد. هم ست فروقات، لسه قايل واحد بس. يبقى ده مسكته في بطن العيان والاقيه بيتحرك يمين وشمال يبقى ايه؟ فايبرويد. لقيته بيتحرك ناحيه راس العيان ورجليها هيبقى اوفيريان تيومر. سؤال شفوي، البارا اوفيريان تيست دي لسه ما اتاخدتش، بس ده بيجي السؤال ده بعديها دي على طول. وده السؤال ده انا اتسالته في سنه خمسه. خلاص؟ انا مش هنساه. الدكتور بيتقالي بيقول لي البارا اوفيريان تيست ده كان تاني لجنه، كان اول لجنه الدكتور اسامه الشنوبي، كان 50 درجه، يعني اللجنه ب 50. ودخلت الدكتور اسامه الشنوبي قال لي انت عبقري، ده شيء. دخلت ده بقى قال لي انت احمر، ليه بقى؟ ده دخلت له فبيقول لي بارا اوفيريان سيست اتحرك يمين وشمال ولا فوق وتحت؟ انا طبعا ما كنتش اعرف وقتها، فقلت له فوق وتحت، قال لي غلط، يمين وشمال غلط، فوق وتحت يمين وشمال غلط. طلع في الاخر ما بتتحركش، يعني ما فيش حد كان يعرفها. طبعا انا لقيت نفسي بيقول لي احمر، وطلع من الاوائل، وطلع الاول على الدفعه الرابعه. قلت ضعت بقى خلاص، رحت رايح الدكتور اسامه شلول، فاكرني؟ قال لي اه فاكرك، انت العبقري اللي قلت لك عليه. قال لي قلت له حاجه الدكتور ده قال لي انت احمر. فهي كده تتصرف، خلاص فراح جه وراح وغير الدرجه الاولى كده، كنتش هطلع خامس وخامس. يعني لازم اتصرف، لقيت واحد بيقول لي انت ممتاز والتاني حمار، اخد ده واعرفه ده، خلاص؟ فاحنا عارفين ايه الحركة البارا اوفيريان سيست يكتب فيكتد، ودي بتيجي في الامسكيو بارا اوفيريان سيست از فيكتد. البارا اوفيريان بتبقى في البرود ليجامنت بره الاوفري، طب ما بتتحركش ثابته، يبقى تاني اللي بيتحرك لفوق وتحت ايه عشان يتم البينال اوفيريان سيست، يمين وشمال مين الفايبرود، اللي ما بيتحركش مين بارا اوفيريان سيست. نيجي للكونسيستنس، بيناين اوفيريان تيومر دايما سيستيك، احنا قلنا كل ما يزيد السوليد كل ما يزيد الماليجنس، يبقى سيستيك انكونسيستنس. طب هنا من اسمه فايبرويد فيرم، يبقى فايبرويد اف اي فيرم، يبقى ده تاني فرق. طب دلوقتي فرقين، تعالوا على البركشن بقى، البركشن خدتوه في البطه طبعا وفعيله، بس طالب دي بطن عيال اللي عايز يرسم الرسمه دي اللي مش عايز يرسمها اهو انتوا خدتوها في البطن. ايه بقى الرسمتين دول؟ ديت اوفيريان تيومر اهو، ده اوفيريان تيومر، والاوفيريان تيومر في بطن على زائد مين على الجنب لينكس، بس دي عشان افهم بالكاش. امال هنا دي ميه خدتوها في البطن هي ايه؟ اسايتس. والانتستين فلو كلها ايه الشكل ده؟ يعني دي اسايتس، دي بطن عيله كبيره، وده اوفيريان تيومر او فايبرويد، اثنين واحد. وخدت في البطن لما بتيجي تعمل بركشن لللنج بيبقى ريزونانت ولا ظلم؟ لنج ريزونانت، تلاقيه بيطرقع كده ليه؟ عشان في هواء، دايما الهواء يبقى ريزونانت. طب انت جيت وحطيت على الانتستين برضه ريزونانت، لان الانتستين فيها هواء، بس اذا جيت حطيت على حاجه سوليد زي الليفر يبقى ايه؟ ظلم مكتوم. برضه اذا انا عملت بركشن على اي حاجة سوليد فيها مية تبقى ايه؟ ضلم. تعالوا هنا الاول، دي عيانة عشان تتخيلها رجليها ناحيتها وراسها الناحية التانية، ولمسكت مشرف وقطعت بطنها كده، يعني ادي اوفيريان تيومر في النص وزي مين على الجناب الانتكس. اما اجي اعمل بركشن في النص الاقيه ايه؟ لو اوفيريان تيومر لا سوليد لا سيست فيه مية يبقى ضلم. اما اجي اعمل بركشن في البريفري على جنب العيانة يبقى ريزونانت. تعالوا هنا بقى العكس، خدتوها دي في البطن في الاسايتس، اما تيجي تعمل سنترال تلاقي قدامك انتستين فلوتنج يبقى ريزونانت. طب في الجنب ضل، خلي العين تنام على جنبها، قالوا له كده يعني بعد ما تشوف ضل في البريفري تنام، اما تنام الميه تيجي كده والانتستين تيجي كده، يعني الضل اتقلب ايه؟ ريزونانت. تيجي يسموها ايه؟ شيفتنج ضل. بدل ما تسيب كتير قوي فرق لي بين اسايتس واوفيريان تيوب او فايبرويد، تقول لي سنترال دالنس بريفرال ريزونانس، طب الاسايتس العكس ها، سنترال ريزونانس بريفرال دالنس، وبيسموا ده ايه؟ ها شيفتنج دالنس. طب هل في فرق بين الفايبرويد والاوفيريان تيومر في الحته دي؟ لا، شيل ده وحط فايبرويد نفس الايه؟ البركشن. يبقى اكتب هنا في البركشن سنترال دالنس بريفرال ايه؟ ريزونانس. نسمع بقى، هجيب سماعه واحطها على الاوفيريان تيومر، سيب لي سايلنت، يعني عمرك ما هتسمع حاجه في الاوفيريان تيومر، بص مفيش اي صوت. هنا خدت السنه اللي فاتت في رابعه وهيتعاد ان انت بتسمع صوت عامل زي كان واحد بينفخ. ايه ده بيسموه سوفلي عشان البلاد فيسلز فاسكولاريتي، بيسموه يوتراين سوفلي اس او يو اس ال دبل اي، اسمها يوتراين سوفلي، واحد بينفخ. نعيد بقى الفروقات تاني، احنا قلنا كام فرق بين الفايبرويد والبلان والبلان والتيومر لغايه دلوقتي؟ ثلاثه. اقوله وتروفي مين سيستم؟ بيناين اوفيريان تيومر، مين بيتحرك يمين وشمال؟ فايبرويد. مين بيتحرك ابسايد داون؟ اوفيريان تيومر. مين فيهم اسمع فيه سوفليه؟ فايبرويد عشان الفاسكولاريتي. طب قلت لي كام فرق لغايه دلوقتي؟ احنا قلنا هنطلع بكام فرق؟ سته. كده ثلاثه ابدومينال وثلاثه لوكال. نيجي على اللوكال اكزامينيشن. اللوكال اكزامينيشن ليه رسمه برضه. نمسك كده الرسمه دي ونشوف اللوكال اكزامينيشن، مش عايز يرسمها يتخيلها ويكتب معاها. عندنا نفترض ان ده اوفيريان تيومر في بطن العيان، وده الرحم بتاع العيان، وده يوترس وطالع منه ورم ليفي في بطن العيان، يعني ده اوفيريان تيومر عشان اتخيلها، وده ايه؟ فايبرويد. هفحص العيانه باي مانيوال، يعني ايه كلمه باي مانيوال؟ بدايه الاثنين صباعين من تحت وايد من فوق كده وهي نايمه على السرير، صباعين من تحت وايد من فوق. هسالكم وانا بفحص وانتوا تجاوبوا مدارس. اما اجي افحص هنا هلاقي التيومر سيبريت ولا كونتينيوس مع اليوترس؟ وهنا سيبريت ولا كونتينيوس؟ في الفايبرويد هيبقى ايه؟ ما هو طالع من الرحم يبقى ايه حته واحده كونتينوس. طب وهنا صفر، يبقى ده الفرق رقم 4. يبقى نكتب في الجدول تاني في اللوكال اكزامينيشن في البينايل اوفيريان تيومر سيبريت فروم ذا يوترس، رقم 4 هنا كونتينوس زي زي، يبقى ده الفرق رقم 4 حته واحده لانه طالع اصلا منين؟ من اليوترس. فرق رقم 5 الحته اللي جايه صعبه شويه، بايديك الشمال مش ايديك الشمال فوق، تفتكر اللور بول بتاع التيومر هيتحس هنا ولا هنا؟ ابدومينال، يعني انا حاطط ايدي كده هحس افر وهنا هحس افر. طب اللور بقى هنا يتحس ابدومينال وبطن عيان لان ده بقى ابدومينال خلاص. امال هنا الاورجن بتاعه في الفنتس يعني ملوش لور ايه؟ بول. يبقى مين اللي هحس فيه اللور بول؟ اهو يبقى نكتب فيه فرق رقم 5 لور بول كان بي فيلت ابدومينالي، ابدومينالي بايديك الشمال. امال هنا كان نوت بي فيلت. اخر فرق ونعيده الفرق الاخير بقى، مين اللي اتحرك مع السيرفس؟ يعني افترض ايدي اليمين بس السيرفس وقاعده تلعب فيه كده خلاص، وده الشمال فوق، مين اللي حاليا اللي اتحرك فوق معايا؟ فيبرويد. ليه بقى؟ لما اتحرك السيرفس هيتحرك مين؟ اليوترس، وبالتالي مين؟ فيبرويد. او العكس هنا بقى ان شاء الله تعمل كده سنه، هل هيتاثر الاوفيريان؟ ليه؟ عشان سيبرت فروم ذا يوترس. دي بيسموها كروس موبيليتي تيست. يعني ايه كروس موبيليتي؟ احرك فوق اتحرك تحت، احرك تحت يتحرك فوق. يبقى ديت كروس موبيليتي تيست نيجاتيف في الاوفيريان تيومر، كروس موبيليتي تيست بوزيتيف في مين؟ في الفايبرويد. كروس موبيليتي تيست ست فروقات زي ما انتم شايفين بين الاوفيريان تيومر والفايبرويد. هعيدهم بقى تاني، ثلاثة ابدومينال وثلاثة لوك. ده بيتحرك ابسايد داون، ده بيتحرك سايد تو سايد مو، ده سنتك، ده ايه؟ فيرم، ده سايلنت، ده يوتراين سوفيت، ده سيبريت، ده كونتينوس، ده اللي هو فول فيت، ده لا، ده نيجاتيف كروس موبيلتي تيست، ده موجود في كروس موبيلتي تيست. اسال وترد عشان امسح بدل ما اسال. اول حاجة مين اللي بيتحرك مع السيرفيس؟ فايبرولوس. طب مين اللي كونتينيوس مع اليوترس؟ فايبرولوس. مين اللي سيستيك؟ الاوفيريان. مين اللي اسمع فيه سفلي؟ مين اللي بيتحرك اب سايد داون؟ الاوفيريان تيومر. مين اللي ما بيتحركش خالص طول النهارده؟ بارا اوفيريان. الدكتور طلعت عبد الهادي اسمه دكتور قطب، سؤال واحد بيقول لك ازاي تفرق بين الاثنين في كلمه؟ هو ليه حق على فكره، السؤال ده مهم. ازاي تفرق بين الاثنين في ايه ده كله؟ ايه الفروقات دي كلها؟ يقول لك انا عايز كلمه واحده تقول لي كذا اعرف ان ده اوفيريان، تقول لي كذا اعرف ان ده فايبرول. حد يعرفه؟ كلمه واحده. ايه؟ يا ملوش؟ لا لا كلينيكال، يا قلنا بحث. لا مش كروس موبيلتي. السؤال ده اجابته هتقول له ان ده بيورلي ابدومينال، هو بيحب الحته دي قوي، يعني ده ما بقاش فيه اوريجن من البلفس خالص، كله فوق في بطن العيان. امال ده بلفي ابدومينال، يعني انت بتقارن بين ايه وايه؟ ده حاجة وده حاجة، يعني ده ابدومينال بس وده فيلفي ايه؟ ابدومينال. أو بصراحة إن ده ما يتقالش عليه ده ابدومينال مش فيلفي ابدومينال بس، وده يتقال عليه ايه؟ فيلفي ابدومينال. ده سؤال حلو وإجابة أجمل. هو كلينيكال ممتاز دكتور طلعت، لما بيجي يسأل يقول لك فرق لي بين الاثنين في كلمة، تروح قايل له ده ايه؟ بيورلي ابدومينال وده ايه؟ فيلفي ابدومينال. الفرق اللي احنا هنعيده إن شاء الله مع الفيبرويد هو. افتح الفيبرويد عندك هتلاقي فيه ست فروقات دول، يعني هناك هعمل نفس المقارنة دي. نقلب بقى صفحة investigations of ovarian tumor تحليل، investigations of ovarian tumor تحليل. اتفقنا اي تيومر عندنا اربع عناوين في الانفستيجيشنز، ايه هما؟ واحد تو ايه؟ سكرين. اثنين تو كونفيرم. ثلاثة تو ديتكت السبريد. أربعة تو بريبير بيشنت فور أوبريشن. أكيد الأربع عناوين دول ثابتين في كل الكانترز. واحد تو سكرين، اثنين تو كونفيرم أثبت، ثلاثة تو ديتكت السبريد، أربعة تو بريبير بيشنت فور أوبريشن. ناخد أول واحدة سكريننج تيست. أي كلام يا يعني بكتب جنبه ان اكيوريت ان اكيوريت وليه ده مصيبه رقم كام؟ لا 7 ولا 9 خلاص مصيبه رقم 9 يراجع مصايب بيموت مين؟ بيحصل اتاني كومن ريسك فاكتور ايه؟ هتلاقي في الام سي كيو بقى الكومن ريسك فاكتور في كتاب الاسم الايتش هيفضل حلو كومن ريسك فاكتور هنا ايه؟ مع ان يوم ما اكتب في التحليل اكتب ايه برضه؟ تعمل ايه؟ بتكلم ام سي كيو حاجه الكلام الاسم اهم حاجه الغمر الكلام طبعا وقت بس هو قال هنجيبه بغلطاته خلاص يبقى كومن ريسك فاكتور فاميلي هيت نو بري كانسرز ليش؟ بيودي الاول لمفلور فرق اورا الكومن ريسك سبريد دي maybe the first presentation is large. The earliest symptoms are 3Ds. Dyspepsia, discomfort, تتعب. إن السكريننج بتاعه inaccurate وليه؟ يعني عمري ما هكتشفه ده. دي مصيبة ده. دي مصيبة رقم 9. احنا عندنا السكريننج احفظه معنويا، يعني ما تحفظش التفاصيل. الرسمة اللي عندك. مرسوم عندك في اليوتر تعمل كده. وادي الفاجينا. وده تيوب. وده الاوفري. وده دوجلة فيه فاوش اول حاجة انا حاطط صباعين جوه الفجاين اهو صباعين مرسومين عندك جوه الفجاين اكتب وبعدين اشرح لك رقم واحد حتى بين على واحد انيوال يعني كلمة انيوال سنوي كل سنة مرة والله زوريني كل سنة ايه مرة العيال انيوال باي مانيوال اكزامينيشن تاني انيوال سنوي باي مي يعني كل سنه مره افحصك ديت هنشوف امتى وايه فايدتها اي كلام اسمه انيوال باي مانيوال اكزامينشن تعالوا تاني حاجه بفترض ان انا هودي اشعاع كده واتفرج على الاوبري ده يبقى ده تاني انفستيجيشن راديولوجيكال ستادي يعني الترا ساوند دوبلر يبقى تاني انفستيجيشن اللي هو الاشعاع ده اللي انا رسمه ناحيه الاوبري راديولوجيكال ستادي الترا ساوند ودوبلر ثالث انفستيجيشن طلع ان التيومر بيوقع في البلاد بيسل سكرين تيومر ايه؟ ماركر اللي هي رقم 3 دي نوعا ما كويس يعني التيومر بيوقع في البلاد تيومر ماركر دي رقم 3 4 بقى حاجه اتلغت يقول لك انا عايز اخد خلايا من ده وبعدين الامر تحت مين؟ اما الاوفر يوقع خلايا هنا ممكن ادخل في ابره اجيبها ولا لا؟ ولما دخلوا في ابره من هنا سحبوا عينه من الدوجلاس باوتش فيها خلايا من الاوفر. نفترض انها مالجنس ولا داخل حاجه ايه؟ ولا طالع هنا؟ تراك اوف مالجنس اتلغت. اسمها ايه رقم اربعه بقى؟ سايتولوجيكال ستادي. يعني ايه؟ عامل ستادي للخلايا سايتولوجيكال ستادي ودي اكتب اوبسوليت اتلغت. يبقى عندي هم اربعه هشرح واحده واحده اقول لك ليه اتلغت عشان ما تقعدش تحفظ بس. anyone by manual الاول ركزوا بقى مع ايه اول واحد anyone by manual بقول العيال دي لي كل سنه مره اني عيان فورس منيفوزال فقط واقول لكم اشمعنى فورس منيفوزال يعني واحده عدت سن اليأس خلاص اشمعنى انا متوقع الاوفر في فورس منيفوزال محسوس ولا لا؟ لا لانه ايه؟ اتروفي يعني لما تيجي تتحط عمرك ما هتحس الاوفر بتاعك صح؟ بروح اقول لها تعليلي كل سنه مره وليكن يوم عيد ميلادك عشان ما تنساش يعني خلاص قبل عيد الميلاد اشوف هعمل فحص واحد واقول لك لما اتحضرت التورته لما اتحضرت التربه ازاي يعني انا هفحص العيال لقيت الاوفري مش محسوس يبقى الحمد لله تورته وتعالى السنه الجايه خلاص طب نفترض ان انا حسيت الاوفري بالبابول ده في مصيبه بقى لا خليكي معايا وانت عيد الميلاد ده خالص يبقى انا عندي انيوال باي مانيوال ان انا بفحص البوست من الجوزل مره كل سنه سؤال ليكوا بقى ايه مين مشاكله؟ الكلام ده مليون مشكله احنا عارفين الكلام ده الاوفر بيجي قد ايه؟ يعني دي بوكس من الفولدر يعني مش هيسكرين كل العيانين حاجه ثانيه ممكن تكون انت ما بتحسش اصلا يعني بتفحص وما بتعرفش تفحص الاوفر يعني ممكن تحسهم يبقى قد كده قد كل عيانه مليانه فانت مش عارف تفحص يعني في فالسي بالهبل عشان كده اتلغى اسمه ايه بقى؟ اسمه بس انيوال باي مانيوال اكزامينيشن البوكس من الفولدر فور بالبابل اوفر اكتبها كده وبس ما تشرحش حاجه وملهاش اي قيمه. تعالوا على تاني انفستيجيشن وهم برضه سونار. انا اعمل سونار واول ما اشوف الاوفريان تيومر كبر وده ايه اللي كبر خلاص يبقى ايه اللي دايجنوز؟ لا ده انا عايز افتشه ولا ما يكبر. يعني ده برضه ليه؟ تعالوا للماركت. نعم. طالع شكل. بعد كده عندنا تيومر ماركرز. احنا عندنا التيومر ماركرز اللي بتوع اللي بيسموها دلالات الاورام. دلالات الاورام دي خدناها افكرك كنا خدنا بتوع الجيرم سيل تيومر يبقى دي اتاخدت خلاص، وخدنا بتوع السكس كورد اللي هم الاستروجين والايه والانج. الوحيده الجديده اللي حملها لك دلوقتي اللي بتجيلي يعني لو واحد قال لك نفسي اعمل ايه دي ديتكشن، اهم حاجه ايه؟ تيومر ماركر. وكلهم نون سبيسيفيك هتشوف دلوقتي خلاص، ما عدا بتوع الجيرم، يعني الجيرم سبيسيفيك وسكس كورد سبيسيفيك دولت لا. اللي بتجيلي اكتب لي اول واحد سي اي 125 ده قلناها قبل كده، واكتب جنبه جوكر اسمه ايه تاني؟ سي اي كالسينويد انتيجين سي اي 125 رقمه كام؟ 100. جوكر يعني تعرفين في الكوتشينه الجوكر ده بتحطه في اي حته صح؟ برضه ده تحطه في اي كانسر. يا واحد بيغدد عليك في الشكل يقول لك كانسر اندوميتريال ايه تيومر ماركر بتاعه؟ مفيش تيومر ماركر سي اي 125 خلاص؟ كانسر اندوميتريال كانسر سيل سي اي 125 اندوميتريوز سي اي 125 بريتونايت سي اي 125. يبقى انا هحط ده في اي حته نون سبيسيفيك. اللي شبهه برضه سي اي اي بلعب بيه ده جوكر رقم 2 اسمه سي اي اي سي كارسينو الاي امبريونيك الاي انتيجين اسمه كارسينو امبريونيك انتيجين سي اي اي وده تاني واحد بلعب بيه. يعني واحد بيقول لي كانسر اندوميتريال ماركرز الاثنين ينفعوا، كانسر سيرفيس ماركرز الاثنين ينفعوا، اي كانسر عندي بحط الجوكرين دول. الوحيد اللي مش في مصر بقى السبيسيفيك اللي هو ايه؟ اوكا. الاوكا دي اوفاريان كانسر اسوشيتد انتيجين اسمه ايه تاني؟ اوفاريان كانسر شوف الاسم اوفاريان كانسر يعني لمين بالظبط؟ لكانسر اوفاريان اسوشيتد انتيجين وموجود بره في المانيا على ما اظن، وده الوحيد اللي سبيسيفيك. يبقى تاني في مصر عندنا اثنين نون سبيسيفيك اللي هو مين؟ سي اي 125 وسي اي جيرم سيرف خدناهم اللي هي الجيرم بتطلع ايه؟ والسكر كود استروجين اند الجداد اهو سي اي 125 سي اي اي واخر واحد اسمه ايه؟ اوكا. ايه الاوكا ده؟ اوفيريان كانسر اسوشيتد انج. كده انا خلصت السكريننج. هل لي قيمه؟ لا. اذا خيرت اعمل ايه من الاخر؟ تيومر ماركرز واحتمال كمان ما اكتشفش الكانسر. يبقى ده دواء بالنسبه لي للسكريننج. كونفرميشن في الصفحه اللي بعديها. فمش هتقلبها. خلينا في نفس الصف. عايزين نخلص من تو ديتكت السبريد الاول. احنا عندنا السبريد اكثر اورجن بيتبعته ميتاستاسيس الجي اي سي. لما حد يقول لك انا عايز اعرف الكانسر الاوبري يودى لفين؟ ايه؟ طيب خليه يتحرك. ثابت على ناس. لا هو كان بيتحرك هو كان بيتحرك خليه بعيد. احنا عندنا تو ديتكت السبريد بقى بنعمل الجي اي تي ديتكت الجي اي تي سبريد. ايه بقى الجي اي تي؟ بشوف ايه؟ اول حاجه في ابر جي اي تي اكثر اورجن اكتيف، حاجه اسمها لور جي اي تي الكلام ده هنعرفه في الجراحه السنه الجايه وعليكم الاكسجين. احنا عندنا اذا كنت عايز تطمن على الابر جي اي تي اللي هو الاستومك والاسوفجس والكلام ده اسمه ابر، امال بعد كده الكولون والكلام ده اسمه لور. عايز اشوف في سكندز ولا لا. في الابر هعمل صبغه مكتوب عندك كلمه صبغه ومنظار، وفي اللور برضه صبغه ومنظار. سمعتوا عن حاجه اسمها باريم؟ باريم ده بيتشرب اكيد سمعتوا عنه، بيديوها ازاز باريم كده تشربها العيان وبعد فتره يصوروا الباريم ده ريدي اوبيك يدخل في الاسوفيكس في الاستومك تصور يبقى لونها ايه؟ ابيض. بتشوف الصوره دي ادي الاسوفيكس كده وادي الاستومك كده وابيض. اذا لقيت حته لونها اسود ما خدتش الضاري يبقى ده ايه؟ غالبا ميتاستاسيس غالبا اللي هي الحته دي. ابتدي اعمل منظار، يعني انا ما اعملش منظار الا اذا اتاكدت ان ايه؟ الصبغه. اسمه ايه بقى الصبغه؟ باريم ميل. ميل يعني وزن. انا هشربها باريم واصور لقيت فيلينج ديفكت الحته السوداء دي، ادخل اعمل منظار. المنظار كان زمان يقرف كان بدون انستيزي، يدخل المناخير العيانه كده يقول لها ايه؟ ابلعي ابلعي خطهم كده خلاص تروح مرجعها في وشه. دلوقتي الحمد لله اندر انستيزي بتركب ويتفرج جوه ويطلع بعد كده يقول لك انا حاسه الحته دي بتوجعني ليه؟ لان هو جاي داخل بيجدع. ده اسمه ايه بقى المنظار اللي يقلب ده؟ اسمه upper endoscopy، اسمه كده upper endoscopy. يبقى السبب اسمها باليمين، يوم ما الاقي فيها حاجه بوزيتيف ابقى اعمل حاجه اسمها upper endoscopy. تعالوا اللور جي اي سي بقى، بدل ما نعمل طشه بالسبب عارف ايه نعملها لها حقنه شرطيه اسمها باليم انيما، يعني احنا من تحت باليم انيما يبان لك كده. وعليكم الاكس راي السنه الجايه كده، شايف الكولون شكله كده لونه ابيض كل ده بقى. اذا لقيت حته فيها ما خدتش الدايت يبقى دي ايه؟ فيلينج ديفكت، يبقى ده اكيد ميتاسيس. فادخل اخد منها بايوبسي عن طريق المنظار. المنظار بقى هنا على حسب فلوس العياده، بمعنى ارخص منظار اسمه بروكتوسكوبي. عارفين يعني ايه بروكتوسكوبي؟ بيبص على مين؟ على الريكتوم. بروكتوسكوبي يبص على الريكتوم. المنظار اللي بعديه اغلى، يعني كانت هتدفع اكتر. غير البروكتوسكوبي حاجه اسمها سيجمويدوسكوبي، بيبص على السيجمويد يعني اللي فوقيه مش الريكتوم بس. الاغلى واغلى بقى اللي اتفرج على كل الكولوم اسمه كولونوسكوبي. انا عندي كام منظار؟ ثلاثة، لا اما بروكتوسكوبي، ها، لا اما سيجمويدوسكوبي، لا اما كولونوسكوبي، وكله على قد فلوس ايه؟ العيان. هو في الاصل ايه؟ طبعا بيعملوا كولونوسكوبي ببلاش خلاص، وتدخل العيان يدخلونا لغايه جوه. بس هو الصح اما اشوف الليجن ده بفترض لقيته في الريكتوم يبقى كفايه ايه؟ بروكتوسكوبي. لقيت السيجمويد اخد ايه؟ سيجمويدوسكوبي. لقيت في الكولون اعمل كولونوسكوبي. يبقى على حسب، والاغلى واحد فيهم حقيقي هو مين؟ كولونوسكوبي. كده يبقى انا عملت السبريد. نيجي بقى نحضر عيان اوضه العمليه. هنا بقى مختلف عن اللي فات كله. طبعا كنا قلنا عين الدم وبول والكلام، لا في حاجه جديده النهارده. كانسر اوفر بيموت من قلنا انتستاينال، يعني ممكن يكون خالي من ايه؟ انتستاين. والانتستاين دي اتفتحت في عمليه، انت كده فيها جراحه، بس اتفتحت في عمليه فيها ستول. ايه رايك؟ هتموت العين، هيجي لها حاجه اسمها فيكال بريتونايتس، يعني الفيسز ده اللي هو الستول هيعمل بريتونايتس وتموت العيان مش هلحقها. فانا لازم احضر العيان قبل العمليه لمده 3 ايام، افضل قولون. دي بيسموها كولونيك بريباريشن، اسمها ايه؟ كولونيك بريباريشن، اسمها كده. افضل قولون بتاع العيان. في الجراحه هتاخدوا الكلام ده تاني. ازاي اعمل كولونيك بريباريشن؟ هم بيعملوه كده. حقنه شرجيه يوميه لمده 3 ايام، كده فضيت ولا لا؟ يبقى انيما رقم واحد، انيما ديلي فور 3 دايز قبل العمليه. هفضي هي الشطاره فضي بس ولا امنع يتكون؟ ما هو انت اكلتها هيتكون وتفضي، هيتكون مش هنخرج. فيقول لك اوعي تاكلي، يعني انا بنبه العيال اوعي تاكلي حاجه خالص. امال ايه؟ اشربي، تشرب سوائل ما عدا حاجه، حد يعرفها؟ حاجه واحده تتخمر وتعمل ستوك. لبن، اوعي لبن، اي حاجه من منتجات اللبن لا. يبقى احنا عندنا انيما ديلي اثنين فلويد اكسبت ايه؟ ملك. اللبن ممنوع لانه بيتخمر ويعمل ستول. اشربي مانجا، اشربي جوافه، اشربي اي ميه خلاص، بس الحاجه الوحيده ايه؟ لبن. لا يا ريت بقى تعقم بقى، يعني انا منعت التكوين خلاص ونزلت وفضيت وعقم بقى ايه كمان؟ انا بعقم بحاجه اسمها نيومايسين وفلاجيل. سمعت عليه الفلاجيل ده اكيد كلكم خدتوه اكيد، فلناكل من بره كلنا خلاص، ولازم من بره كل بره دلوقتي بقى، يعني لازم يجي لك مره مغص يعني اكيد يروح رايح يقول لك ايه خد فلاجيل كلنا خدناه خلاص. الفلاجيل ده عشان الانيروب عشان التلون بتاع الجسم بيعقم، يبقى الفلاجيل واليومايسين يدوه علشان يعقم الجسم. يبقى ده حد سالك هتحضر القولون ازاي؟ تقول له ثلاث حاجات دول، انيمال مده ثلاث ايام وفلويد ما عدا الملك، واخر حاجه نيومايسين وفلاجيل، ونضف بقى الكولوم بتاع العيال. نقلب الصفحه، الحته اللي جايه دي هتتسمع فرشاته معانا خلاص، هتسمع الجزء اللي جاي ممكن غير ساره الله اعلم. لا لا انت بتعملها يوميا، لان ممكن تكون انت ما تفضيش كل حاجه غلط، في حاجات لسه بتتردم. انا عايز اضمن ان انا فاضي فيها. نيجي بقى على انفستيجيشن تو كونفيرم اللي احنا قلنا عليها في الصفحه اللي قبليها. بعمل كلمه اسمها لاباروتومي. يعني ايه كلمه لاباروتومي؟ يعني فتح بطن. دكتور احمد الغالي وبعض الناس في الام سي كيو كتب الاسم كمان كاتبين الحته اللي جايه دي. هو انا لازم افتح فصل العيان عشان اثبت ان ده تيومر؟ الاجابه لا. في حاجات اجمل تبني بقى، ام ار اي، سي تي سكان، وده كمان يعرفك يعني ممكن يديتكت ليجن اقل من سنتي. سي تي سكان والام ار اي، لو حد سالك الام ار اي احلى من السي تي سكان، ودي هتلاقيه في الام سي كيو. الام ار اي طبعا، الام ار اي مش حاجه مخرج فلهبل، الام ار اي اجمل من السي تي سكان تو ديتكت ريزيديوال ليجن او ديتكت ايه اوفيريان تيومر، حاجات صغيره. يبقى انا عندي اللابراتوري دي مش لازم، انا ممكن اعمل قبلها ايه بقى؟ سي تي سكان وام ار اي. لابراتوري فتحنا بطنها مكتوب عندك الفابيتيكال على ذكر مين؟ اي بي سي دي. قلت لي انا اتلخبطت بقى، انا كل حاجه اي بي سي حاسه كله في بعضه، فعملت لك رسمه. يبقى انا عندي رسمه واطبق عليها الاي بي سي عشان ما اتلخبطش. هكتب الاول الاي بي سي مع بعض. حرف الاي وانا فاتح بطنها دي اسمها داتا سانشيستري اوف مالجنسي ات اوبريشن، اسمها كده داتا سجستد اوف مالجنسي ات، او يعني فاتح بطنها. افتكر ايه اللي هتشوفه تقول مالجنسي؟ ايه؟ اسايتس. انا بكتب معاك اهو بين قوسين هيموراجيك، فاكرينها؟ اشمعنى هيموراجيك؟ يعني لو فتحت بطنها ولقيت ميه لونها احمر اقول ده مالجنسي. احنا قلنا المالجنسي بيخرج بلاد فيسل في الحته اللي فاتت، هيفرقعها وينزل دم. يبقى انا عندي اسايتس لازم يبقى ايه؟ هيموراجيك. ايه اللي جنبيه؟ دي زودناها مش خلاف كتب ادهيجنز فيكسد عشان جت السنه اللي فاتت في امتحان من امتحانات الراوندات. السؤال ده الام سي كيو جه بيقول لك هل الادهيجن سجستيف؟ اه يعني جت لك تقول اه ادهيجن فيكسد سجستيف اوف مالينس. بي باي لاترال، ده انا فاتح بطنها يعني هبص الاقي تيومر حقيقي قدامي باي لاترال، انا شايفهم ناحيتين قفلت. لان كل ما يزيد البايلاتراليتي قلناها كل ما يزيد الايه؟ المالينج. سي كونسيستنسي حته سوليد وحته ايه؟ سيستم. دي اسمها ايه؟ تراجلس. ده انا هشوفه كمان، ده انا هقطعه واتفرج عليه الاقي مخرج كده حته سيستم وحته سوليد، ده يتسجلت ايه برضه؟ مالينج. دي دوجلاس باوتش مليونز، لو قلنا تيومر بيوقع دوجلاس باوتش فين؟ فاتن اخرها ان ريديوز مش فاتن، الان ريديوز دي دوجلاس. المهم انا هشوف اذاكر الرحم واتفرج الاقي دوجلاس باوتش مرشه ريديوز. اي اللارجست بارا اورتيك لينفنود، اللارجست بارا اورتيك لينفنود. اف فانجيشن ثرو ذا كبسول، يعني تيومر خارج الكبسول، فانجيشن ثرو ذا كبسول. جي جريت فيسل اون ذا سيرفيس، يعني ايه؟ خراطيم دم على سطح الاوبر. جريت فيسل اون ذا سيرفيس، خراطيم دم على سطح الاوبر، يبقى ده نيو فاسكولاريزيشن. اتش هند، مين هند دي؟ هتاخد كونفليكشن بتلاقي ايه؟ هيموريج infiltration necrosis degeneration. كلمة هند hemorrhage infiltration necrosis degeneration أي malignancy. I infiltration of gut and liver، infiltration of gut. بص هيقول لي أنا لا يمكن أحفظهم كده، هتشوف بعد ما نرسم الرسمة دي أنتوا اللي هتسمعوهم كمان، مش هتنسى الرسمة وتطبقها على الكلام ده. يعني انا كتبتهم، عايز اقول بقى تاني اللي فايته حاجه. A اسايتس، A ادهيجن فيكسبل، B بايلاترال، C كونسيستنت حته سوليد وحته سيستم، D دوجلاس باوتش ريفيوز، E اللارج بار اور تكيوترون، F فانجيشن ثرو ذا كبس، G جريت فيسل اون ذا سيرفس، H هند انفلتريشن للجاف والايه؟ والليف. نيجي هنا بس تخيلوا بطن عيلة مكتوبة، الصراحة دي أنا أحلى، يعني أنت تتكلم من هنا أحلى من هنا. ده ايه ده؟ فوق على الناحيه اليمين ليفر، والليفر وده مين؟ كولون اللي هي الجاف، في انفلتريشن انا شايفه. اشطب انهي واحده؟ هنمشي نرسم واشطب، اشطب انفلتريشن اوف جاف اند ليفر، دي اول واحده. يبقى انا نازل في بطن العيله كده من فوق لتحت، اول حاجه هشوفها الجاف والليفر افكت. اثنين ده مين اللي لونه احمر ده؟ الاورطة، والاورطة على الجنبين في لينف نود اسمها في صوت ورايح هيسمع لين هور، في ثلاثة لينف نود موجودين هنا اسمهم ايه دول؟ بارا اورطة. يبقى دي اشطب مين هنا؟ اللارج بارا اورطة لينف نود، كله لازم في الرسم. يبقى اللارج بارا اورطة لينف نود هنا في دوجلاس ايه ده؟ دوجلاس بارج، وهلاقي في ميه لونها احمر اهو، هيموراجيك اسايتس، والاقيه مرشب اهو زي دول. نديولز ان دوجلاس باوتش اللي حرف دي، دوجلاس باوتش نديولز. بعد كده هبص على الاوفيريان تيومر الاقيهم ايه؟ ادي واحد وادي الثاني، يبقى ايه؟ بايلاترال، يبقى اشطب بايلاترال. يبقى طالما بايلاترال فالشريط تبقى مالجنت. هاخد واحد فيه كات سكشن والتاني خليه زي ما هو. اللي زي ما هو هلاقي عليه خرطوم دم من فوق، ايه ده؟ خرطوم دم، يبقى ده جريت فيسل اون ذا سيرفيس. طب الناحية التانية شوفوا كات سكشن، هتلاقي كات سكشن حتة سيستيك وحتة ايه؟ سوليد، اللي هي كونسيستنت. ولاقيه في هند، مين هند؟ areas of hemorrhage and necrosis اهي، والتيومر خارم الكبسول اللي هي فانجيشن through the capsule. كده ناقصت واحدة مش هتترسم، ليه؟ ده زودنا الأدفيس. يبقى كلهم موجودين في الرسم. بص تفتكر اللي تفتكر، مش لازم كله بس تفتكرهم كلهم أحسن طبعا. يعني الرسمة تفكرك أول حاجة إيه عشان هتسمع؟ ليفر وجلط، أحلى حاجة الرسم، انفلتريشن للجلط اند ليفر. انزل بارا اورتيك لينكلود ان لارج، انزل دوجلاس باوتش نديولز واسايتس هيموراجيا، باي لاترال جريت فيسل اون ذا سيرفيس، كات سكشن فيستيك وسوليد ويز ارياز اوف هيموراجيا اند نيكروزز ويز انفلتريشن. ولا انسى اهم حاجه اللي زودوه هم ادهيشنز. حتى هيتسمع لي دول ويا ريت اللي محمد يكتبهمش اي بي سي دي، ده درس خلاص. اي بي هو هياخد باله، هو قاعد صح اي بي، الله لا لا ده حافظهم. لا احنا عايزين نستقبل ازاي؟ حط الدي الاول، حط الدي الاول، يعني افتكر من غير ما اسمع، فاهم قصدي؟ عشان تلخبط يقول لك اه ده حافظ مش فاهم، هو ده اللي احنا عايزينه، حافظ مش فاهم. نشوف بقى ده ايه؟ لا لا كل دول اتفرجت، مفيش حاجه تحلف غير ايه؟ قول لك بايوس حضرتك، قول لنا بقى ويا ريت تفهم كل ده عشان نغفر الفلتريشن اوف جاتا ليفر لارج باراوتيك نود مراجع اساس فونتاري دوجلاس باوتش نديول بايلاترال. ايوه وادي كده كاملين خلاص. يبقى ما يجي لي السؤال ده كده كاملين. الصفحه اللي بعديها دي اخر واحده هنقولها. احنا عندنا الكومبليكيشنز بتاعت الاوفيريان تيومر، اكتب تحليلي كومبليكيشنز اوف اوفيريان تيومر تحليلي. الصفحه دي كومبليكيشن اوف اوفيريان تيومر، اكثر سؤال كان بيجي تحليل كومبليكيشن اوف اوفيريان تيومر. بص اكتب لي جنبيها فوق كده على الشمال TRH دي complication TRH عشان ما انساش واحدة IPM مش IBM لا IPM ثلاثة I اثنين P واحدة M عشان ما انساش. هو ايه TRH ده؟ تايروتروبين ريليزنج هرمون خلاص عشان ما انساش واحدة مش IBM الكمبيوتر لا IPM عشان لا كده هتتحفظ يعني غباوتها بتتحفظ IPM ال I ثلاثة الاثنين P واحدة M نكتبهم بس كتير ومترتبين تورشن. يبقى اول كومبليكيشن تورشن لف على نفسه يبقى حرف تي تورشن. ار ربش اتش هامرج تاني يبقى تي تورشن ربش والثلاثه مترتبين يعني الكومن تقول لي تورشن سكند ربش ثيرد هامرج. طيب اي بي ام حرف الاي بيموت من ايه؟ انتستاينال اوبستراكشن دي اول اي الآية الثانية infection، الآية الأخيرة أول مرة نسمعها incarceration. يعني إيه كلمة incarceration؟ بالعربي محشور، يعني محشور مذنوب، محشور جوه الدوغلاس باوش اللي هو غير اسمه incarcerated. incarceration يبقى ثلاثة آية ثانية intestinal obstruction infection incarceration اسم جديد، incarceration يعني محشور جوه الدوغلاس باوش. فيفر بريشر خدناهم يضغط فوق يعمل ايه، يضغط تحت يعمل ايه، تحفظ البق. وحاجه ثانيه بريجننسي كومبليكيشن، يعني ايه تاثير على الحمل، يبقى بريشر وبريجننسي كومبليكيشن. ام بقى الام الوحيده المتغيره، يعني اذا جالي في الامتحان بيناين اوفيريان تيومر الام تبقى ايه؟ مالجننت ترانسفورميشن. طب اذا جالي في الامتحان كومبليكيشن اوف مالجننت اقول ايه؟ ام ميتاستاسيس. يعني انا بغير اخر واحده بس، يعني جالي في الامتحان كومبليكيشن اوف بيناين اكتب ايه؟ قلب مالجننت. خلاص؟ طب لما يقول لي كومبليكيشن اوف مالجننت اصلا تقول له عمل ايه؟ ميتاستاسيس. الشفوي بقى الدكتور احمد داني ما عندوش صبر في الحته دي. يعني يجي يقول لك ايه؟ قول لي كومبليكيشن اوف بيناين اوفيريان تيومر، تقول له تورشن، يقول لك ها رابتشر، ها هيمورد، تحس ان الدكتور غلط. خلاص؟ وبعد شويه يقول لك يا ابني قول مالجننت روح تصدق. خلاص؟ بص انا ابتدي له من الاخر، هو عايز الاخطر مش عايز الكومنتس. في الشفوي غير التحريري، التحريري ابتدي بالكومنتس توصل. في الشفوي ما عندوش صبر وهسيب بنفسك. اول ما يسالك كومبليكيشن اقول له واحد مالجنان ترانسفير، ايوه كده مش هكمل. خلاص؟ وبعد كده تقول لي بقى تورشر رابشر مش هيكمل، يبقى اهم حاجه ايه؟ مالجنان. ده في الشفوي عرفنا بقى بيجي لي بينايل اكتب ايه؟ مالجنان، ولما يجي لي مالجنان اكتب ميتال. اول واحد بس اللي هتكلم عليه اللي هو مين؟ التحريري تورشر. التورشن ده بيعشقه الدكتور سعيد تاني، اسمه دكتور شريف تبارك بيعشقه اللي هو ايه بقى؟ تورشن. يعني ليه سؤال هو اللي قايله قال اجابته كذا وتقولها لي في الشكل. التورشن يعني لف على نفسه عشان افهمها لف على نفسه. ده اوفيريان تيومر، ده اوفيريان تيومر، ودي تيوب ده مرسومه ناحيتي، يبقى دي تيوب فالوبيان تيوب. ده ليجامنت اكتب لي اسمه عليه كان ماسك في الابر بول كده، بس لما كبر اسمه انفانديبلو ها سلبيك ليجامنت. طلع ان في بلاد فيسلز ماشيه بده وماشيه بده. في الانفانديبلو سلبيك ليجامنت في ار تي هنا اسمه اوفيريان ار تي، وده الدايركشن بتاع الدوم التهني. الاوفيريان ار تي ماشي كده، والناحيه دي ده اليوتراين ار تي وده ماشي كده. يبقى الاوفيريان ارت ماشي كده، الانفانديلو كلبك والنيوترال ارت تحت التيوب ماشي كده. عشان تتخيل التورشن اكتبوا بس البيانات وهقول لك ازاي بيحصل التورشن على الرسم. يبقى ده اوفيريان تيومر، دي تيوب وتحتيها ايه؟ يوتراين. وده الانفانديلو كلبك ليجامنت وتحتيه اوفيريان ارت او جواه. احنا عندنا ايه دول؟ دي انتستاينال لوب مش هو في البطن، انتستاينال لوبس. تخيلوا بقى اوفيريان تيومر قد كده، ودي ايديا اليمين الفضيله الفرد، دي ايديا الشمال التيوب بالبلاد فيسلز. انا لما امسك الاوفر ده والفه كده هيحصل ايه؟ يلفوا على بعض صح؟ يعني داير ادي البيديكل بقى. اذا حد قال لك ايه البيديكل اللي بيلف عليها التورشن اللي بيحصل فيها تورشن، قول له انفانديبلو فالفيك والتيوب بالبلاد فيسلز اللي جواه، روح لفين على بعض كده وتعمل لك تويست البيديكل كده. ده يجي كده وده يجي كده ويطولوا بقى ويبتدوا يتلفوا اكتر من مره، هو ده اللي بيسموه تورشن. عرفتوا بقى البيديكل؟ لما حد يقول لك ايه البيديكل اللي لف عليها؟ تقول له التيوب بالبلاد فيسلز اللي تحتيها والانفانديبل فالفيك بالاوفيريال ار تي اللي جواه. اول سؤال الدكتور سعيد تاني، ايه الفري ديسبوزنج فاكتورز اللي بتعمل ويلف وايه البريسيبيتيتي؟ فكر ايه بقى؟ يعني ايه الفرق بين ديسبوزنج وبريسيبيتيتي؟ بريدسبوزنج يقول لك اشمعنى الست دي لف ودي لا؟ يعني اكيد عندها فاكتورز لونج ريديكيلو، يعني في فاكتورز تساعده انه ايه؟ يلف. طب ايه رايكم الستتين قدامكم عندهم نفس الفاكتورز دي بس واحده ظهر والثانيه لا؟ يعني البريسبتيتي دي معناها ايه؟ تظهر التوش، يعني حاجه تظهره، يعني في واحده عندها الفاكتورز بس ما ظهرش. يبقى البريسبتيتي تظهر، بريدسبوزنج اشمعنى دي اللي جت؟ هسالكم الجواب هنا. تفتكر بيبقى كبير يلف ولا صغير ولا مضرب؟ كبير ولا صغير ولا مضر؟ كبير غلط. ليه؟ لان كبير مالي بطن العيان، فما فيش سبيس يقدر ايه يلي. طب صغير ملوش اكسس اصلا الحته بتاعه كده، فمش هيلف. يبقى اللي بيلف مين بس؟ مودريت. يبقى اول شرط مودريت انسايد. طيب السؤال اللي جاي اهبل بقى كلكم هتجاوبوا، فكر لونج بيتيكل يلف اكتر ولا شورت بيتيكل؟ كل الناس تقول لونج، يعني كل ما تصغر كل ما يلف. يعني تاني سؤال اهبل هتجاوبه لونج بيتيكل. السؤال اللي جاي بقى اهبل منه، تفتكر ان في اديجنز يلف ولا فريلي موبايل؟ فريلي موبايل. خلاص يبقى نو اديجنز. في تيومر احنا خدناه فيه الثلاث حاجات دول، فبقول اديجنز ودي لونج بيتيكل وكان مودريت من تلاتومر. فاكرين لما كنا قلنا تلاتومر بتيجي الاول حاجه ايه؟ تورش. يبقى الثلاث حاجات دول ينطبقوا على موضوع اسمه تلاتومر. طب تعالوا بقى لسؤال الدكتور سيد ثابت هيساله هنا، السؤال ده بتاعه هو واجابته هو، بتقولها له بالعربي. يقول لك اكثر وقت بيحصل فيه التورش امتى؟ تقول له بيربوريوم. قال لك طب سكند كومنت تقول له بريجنس. طيب الثيرد كومنت تقول له نون بريجنس. يعني ده بالترتيب، يعني اكثر وقت يحصل فيه التورشن ايه؟ في البوليو بعد الولاده. ثاني وقت مع الحمل. ثالث وقت لو احتاجش حاجه، يعني ده بالترتيب. البيربوليوم ليه بيلف ويحصل له تورشن؟ ليه في البيربوليوم؟ انتوا عارفين بعد الولاده الرحم بيظهر ولا بيظهر بعد الولاده؟ بيظهر. والبطن اخبارها ايه؟ لاكس. ففي سبيس يقدر يلف ولا لا؟ يبقى ليه في البيربوليوم بيلف؟ اللي عايز يكتبها حاجتين. لاكسي اوف ذا انتيريور ابدومينال هول. لاكسي او ده انتير ادرنال هول. اثنين مور سبيس، يعني في سبيس كبير جدا يقدر يلف في مين؟ لوبريان تيوب. طيب يقول لك طب وثاني وقت؟ تقول له ايه؟ الحمل. حد يعرف الحمل انهي ترايمستر يلف؟ فيرست ولا سكند ولا ثيرد؟ يعني اول ثلاث اشهر ولا ثاني ثلاث اشهر ولا ثالث ثلاث اشهر؟ اول غلط. ليه بقى؟ احنا عندنا اليوترس اما يبقى في الحوض ده في الفيرست والاوفيريان تيومر جنبه مزنوق ولا لا؟ فمش هيلف. سكند بيطلع في البطن بس في سبيس هو بياخده معاه. ثيرد يتزنق تاني، يبقى اكتر وقت يلف فيه مين؟ سكند. فاهم؟ سؤال بقى الاخير، امتى يا ابني النون بريجننت يحصل فيها تورشن اكتر حاجه؟ ده بقى سؤال بوك، ازاي النون بريجننت تبقى الكومنست عندك وده؟ عارف هتقول له ايه؟ هتعرف؟ ايه مين العيانه اللي مش حامل ويحصل لها تورشن بسرعه جدا؟ الرقص. ليه بقى؟ بتهز كتير جدا، خلاص؟ اللي كان عندها اوفيريان تيومر يحصل لها تورشن، هو كلامه صح، ويقول لك اللي اساله في الامتحان امتى النون بريجننت، خلاص؟ يبقى الكومنست كوز اوف تورشن تقول له ايه؟ رقاصه بالعربي، خلاص؟ ما تقولوش ويقول لك تقولها لي كده في الامتحان. والكلام ده حصل هي اول حاله شفتها في حياتي كان في شارع الهرم اسمها ديت في مستشفى عاطف خليل. كنت وقتها قلت اخد نبطشيه وانا نايم، اخر نيابتي بقى خلصت وبتاع قلت اخد نبطشيه هناك، فانا نايم الساعه 2 بالليل لقيت حاجات بتلمع داخله، قلت ده حلم اول مره جت بره. حاجات بتلمع كده وداخله وصلاه وبتاع، فصحيت لقيت واحده ايه ده؟ انت مين رقاصه؟ طب دي اختها رقاصه؟ طب وده جوزها مغني؟ لقيت خلاص. فالمهم بصيت في السونار لقيت فيها اوفيريان سيست، قلت نعمل اكسبلوراتوري ايه؟ هتاخدوه المره الجايه. لا فرق نفتح بطنها. فالصراحه انا بطجيت بطنها عشان ما ترقصش تاني بالطول، خلاص؟ يعني كان لازم ممكن اعملها بالعرض هو كان صغير، لا مسكت كده جيت للدكتور جراحه، وكان اول مره افتح بره، دكتور جراحه معايا ورحت فاتح بطه، خلاص؟ وخياطه بقى المعفنه الحرير بتبقى شكلها بقى معفن. فالمهم شلت الاوفيريان، لقيت الاوفيريان سيست ديت لفه، فتعرفوا المره الجايه ان انت ما تفكهاش، يعني احنا عاده عندنا اي حاجه لفه ايه؟ تلقائي. مش هتقدر، لازم نيكو كاس بمسك نفسي ما لفهاش واروح ماسكها واشيلها، هتعرفوا المره الجايه. بعد كده هو رحت قافل بطنها، ودي حقيقه اكثر عيانه يجي لها تورشن مين؟ الرقاصه، خلاص؟ يبقى ننساش. يبقى امتى النون بريجننت يجي لها تورشن اكثر؟ رقاصه. دكتور سعيد تاني نيجي بعد كده البريسبيتيتنج سادن موفمنت اللي هو الهز سادن موفمنت. نعم هنعرف المره الجايه، لو انت فكيتها الترمباي هتدخل تعمل ايبولايز، يعني ممكن عيانه تموت وانت بتفكها. فكها بعد ما تخلص تلعب فيها براحتك، بس نعرف نكمل. عندنا سادن موفمنت، اول حاجه الحركات المفاجئه ممكن تعمل ايه؟ تورش. رقم اثنين بيرستالسيس. في ساعات كده تسمع اللي جنبك تلاقي البطن كامل ده ايه ده؟ دي اسمها intestinal persistence. ما ممكن دي تعمل ايه في الاوفيلين تيومر برضه؟ توش. اخر حاجه مش هتفهمها على بيمو دايناميك اكشن مكتوبه في الكتاب وهعملها لك بعد ما ايه اشرحها. هشرحها مرتين. ايه البيمو دايناميك اكشن؟ ركزوا على نفسك. نفترض ان ده الاوفيلين تيومر ودي البيديكل صح؟ الاوفيلين ارتري دايركشن بتاع الكتاب كده صح؟ واليوتراين الدايركشن بتاع الكتاب كده والاثنين قدام بعض. اذا انا مسكت لك الاوفيلين تيومر لفيته بسيط كده يعني مسكته ولفيته بسيط هيحصل ايه في الاوفيلين ارتري؟ يجي ورا واليوتراين ارتري يجي ايه؟ قدام. اعمل بالسيشنز كده بص كل ما يعمل بالسيشن بيحصل ايه في الاوفيلين تيومر بيدك؟ يعني انا علشان يتم الهيمودايناميك اكشن ده لازم اعمل ايه في الاول؟ اوريجينال تيست. يعني ممكن بيرستاسس حركته بسيطه طب المهم وهي تكمل بقى تاني. ده الاوفيلين ارت ده اليوتراين ارت. اذا مسكت الاوفيلين تيومر ولفيته بسيط هيحصل ايه؟ زي كده زي كده اعمل بالسيشن زي بص الاثنين مع بعض كل ما يحصل بالسيشن كل ما ايه يلفوا اكتر. دي اسمها الهيمو دايناميك اكشن. عايز تكتبها تحتيها عشان ما تذاكرش الكتاب. افتر اوريجينال تويست. افتر اوريجينال تويست ذا بالسيشن. افتر اوريجينال تويست ذا بالسيشن ان يوتراين ارتري ذا بالسيشن in uterine artery opposite to that in ovarian artery to that in ovarian artery. يعني لازم اعمل في الاول ايه كلمة قلناها تويست خفيف. اخر سؤال وكده بقى خلصت التورشن. السؤال ده يقول لك ايه اللي تشينج اللي بتحصل في الشوش؟ انت عارف البيديك دي فيها ايه؟ فيها ارتري فيها فين فيها لمفاتكس. حد يعرف الاصعب ان انا اقفله مين فيهم؟ يعني ده حصل تورشن ارتي تقفل بسهوله؟ لا ده قوي جدا. مين اللي يتقفل بسهوله؟ الفين والليمفاتيك. نخلص من ارتي. اذا قفلت ارتي هنا تفتكر يعمل ايه؟ الحته دي يعني بلط بقى اللي جاي اتقطع يبقى ايه؟ نيكروزز. يبقى ارتي اكتف داون نيكروزز واكتف رير. ليه رير؟ قوي يعني لما تيجي تعمل تورشن عمره ما ايه؟ يقف البلط يعني عمره ما يقف صعب الارتي لا يمكن تقفل. طب فين؟ نفترض الارتري داخل بس فين قفل يعني اللي داخل بس مفيش خارج يبقى ايه؟ كونجيشن. يبقى فين هيحصل؟ كونجيشن احتقان. الاحتقان اللي هيحصل ده ركزوا معايا بلاد فيسل كونجستد كونجستد كونجستد جوه السيستم مره واحده فرقعت البلاد فيسل تعمل ايه؟ هامرج. يبقى المشكله اللي بعديها هامرج. يبقى كونجيشن ادى الى ايه؟ هامرج. فالهيمورج قاعد يزيد في السيستم يزيد في السيستم يزيد في السيستم هيعمل تاني ربشر. يبقى اخر مرحله ربشر. يبقى الثلاث حاجات دول قفلت البي اللي هم ايه؟ كونجيشن وهيمورج وايه؟ وربشر. تعالوا لاخر حاجه الليمفاتيك. اللي انتوا ما تعرفوش ان الليمف ده عامل زي الصمغ يعني في اي وقت اقول لك ليمف طلع يلزق عامل زي الصمغ. اما اقفل كده تلاقي صمغ طالع من سطح مين؟ الاوفر. يلزق مين معاه؟ الدفن. والاندفن هتلزق بفاسكولارايزد اديز. هتعرف ليه؟ فاسكولارايزد الدفن فيري فاسكولار فيها ميزنتريوم مليانه بلاد ويسل فتروح ماسكه بفاسكولارايزد اديز يبقى الليمف ده اتقفل يعمل فاسكولارايزد اديز. كان في اورجانيزم في الاندفن اسمه ايكولاي صح؟ الايكولاي ده كومنسر يوم ما يروح حته ثانيه بيبقى باثوجينيك صح؟ الايكولاي يمشي هنا ويعمل ايه؟ انفكشن. والحاله اللي بعديها انفكشن بالايكولاي. اخر قصه يبقى لما تقفل الليم اكتب فاسكولارايز اديشن شويه شويه يحصل ايه؟ انفكشن. اخر مرحله الاوبيلن تيومر طماع. اي حد كده يقول لك الاكل منين اكتر؟ هل اللي جاي لي من السيستم اكتر ولا جاي لي من البيتيكل؟ ده البيتيكل لابس كمان يعني البلاد سبلاي ايه؟ قل. يقول لك جاي لي من هنا اكتر. طيب هقطع نفسي من هنا وامشي مع الانتس. ده اسمه طفيلي. عارفين ايه واحد طفيلي؟ الاكل هنا ورا خلاص. الاكل هنا ورا هو شاف الاكل اللي جاي له من الانتس اكتر من البيديكل راح قاطع نفسه ورا مين؟ الانتس ومشي البطن. يعني اسمه بارازيتك تيومر. اسمه ايه؟ بارازيتك تيومر طفيلي. وتفتح تلاقيه هيجي في الانتس بارازيتك تيومر واخد الانتس وقاعد في بطن العيله فوق خلاص. اكل جاي له من فوق اكتر. طيب يروح قاطع نفسه ويمشي في باطن العيال. في الكتاب هتلاقيهم مكتوبين ازاي بغباوه. واحد كونجيشن، اثنين هامر، ثلاثة كرابش، أربعة مسكولات، خمسة فيكش، ست باراسيتيك تيوما، سبعة نيكروز. أنا عندك تسيبهم بكالوريوس خلاص، واحد اثنين ده بس. أنت عارف بقى أما تقفل الفين يحصل إيه؟ كونجيشن وهامر كرابش. أما تقفل الليمف يحصل إيه؟ مسكولات أديشن وإنفكشن وباراسيتيك تيوما. أما تقفل الأرتر يحصل إيه؟ نيكروز. بالنسبة لي آخر حصة هتبقى يوم الحد اللي جاي، حاجة من اثنين، يا إما الحد الساعة 7 صباحا، يا إما الحد الساعة 12 ظهرا. بتوع النسا مالهمش دعوة بالكلام ده، النسا النهارده عندهم الساعة 11 شيء خلاص، ويروح الدكتور ثروت دلوقتي ويبلغوني الساعة 12 تم إيه، هتطلعوا له وتدخلوا له بتوع النسا تقولوا له إيه حضرتك كل الراوندات اتأجلت أسبوع والكوميونتي أجلوهم أسبوع ومش عارف عذر اشمعنى إحنا ده حضرتك طيب كده كده فاهم؟ عايز كلام، عايز حد راجل بيقتنع، احنا ممكن تروح وتكلمهم ونغير تمام؟ خلوني لان بصراحه هتجري معانا الاسبوع ده جدا، هو انا هقعد في البيت اكتر طبيعي، دي حاجه تبقى عارفها. النهارده الساعه 11 20 بالنسبه للناس اللي عندهم جراحه وبطنه، اللي عندهم جراحه وبطنه، فاذا كان امتحان يوم الاثنين فهيجي يوم الخميس، لان هزود حصه، يعني اذا ما تاجلش امتحانات البطنه والجراحه انا هعرف هاجل، حد هيمشي عادي بس هزود حصه هي هي يوم ايه؟ الخميس، لا بتاعت يوم الاحد. هذا عادي.